حفظ كتاب الله من أفضل الأعمال قربة إلى الله عز وجل، وحافظ القرآن له أعلى المراتب والمكانة في نفوسنا. حلقت فينا الإنابة، حلقت فينا الإنابة بين أطيف الصحابة، في هدى القرآن لما حافظ الله كتابا. حلقت فينا الإنابة بين أطيف الصحابة، في هدى القرآن لما حافظ الله كتابا. أشرق النور بهيا وانجلت عنا الكآبة، أشرق النور بهيا وانجلت عنا الكآبة، وتهاوت الرهات وسارت فينا السحابة، وسارت فينا السحابة. يا دون الإيمان عودي في ميادين صعودي، وانظر العزة تجلى في عبارات النشيد. يا دون الإيمان عودي في ميادين صعودي، ميادين صعودي، وانظر العزة تجلى في عبارات النشيد. أنتم فينا الدراري رغم زيف وفنوني، أنتم فينا الدراري رغم زيف وفنوني. فارفعوا المصحف كيما تعتلوا رغم السنين، فارفعوا المصحف كيما تعتلوا رغم السنين، تعتلوا رغم السنين. حلقت فينا الإنابة بين أطيف الصحابة، في هدى القرآن لما حافظ الله كتابا. حلقت فينا الإنابة بين أطيف الصحابة، في هدى القرآن لما حافظ الله كتابا. أشرق النور بهيا وانجلت عنا الكآبة، أشرق النور بهيا وانجلت عنا الكآبة، وتهاوت الرهات وسارت فينا السحابة، وسارت فينا السحابة.